على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. رواه البخاري ومسلم. وروى البخاري ومسلم أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل لنا بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة. وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا. وفي البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، أي حملها على سرعة السير، وإذا كان على دابة حركها من حبها، أي من حبه للمدينة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة عباد الله. ولهذا فإن الواجب على من أكرمه الله بسكنى هذا البلد، بسكنى هذا البلد المبارك الطيب أو الإقامة فيه لمدة محدودة، أن يرعى له حرمته ويعرف له مكانته وينزله منزلته دون غلو أو جفاء، بل يقيم به وهو مراع لآدابه متبع في ذلك سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مقتف لآثاره، مهتد بهديه، ملازم لنهجه وطريقته، مجتهد في القيام بطاعة الله وفعل أوامره، ساع في بذل الخير والإحسان، مجانب للمنكرات والمحرمات والأهواء والمحدثات. فإن الطاعة في هذا البلد ليست كالطاعة في بلد آخر، والمعصية فيه ليست كالمعصية في بلد آخر، فالأعمال تتفاضل بتفاضل الأمكنة والأزمنة، وليس شيء يقدس الإنسان وينجيه من الخسارة والحرمان سوى عمله الصالح عباد الله. ومما ينبغي مراعاته في المدينة أن يعلم ساكنها أنها محرمة كحرمة مكة، مع القيام بما يتعلق بذلك من أحكام. ومن ذلك ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: إني حرمت ما بين لابتي المدينة ألا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يختلى خلها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أنشدها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يقطع منها شجر إلا أن يعلف رجل بعيرة. عباد الله، وليحذر ساكن المدينة من أن يحدث فيها حدثا أو يؤوي فيها أحدا من المحدثين،